قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أفلا تعقلون أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة يونس.